أو تصدقت فأمضيت. يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. الخطاب هنا لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، وهم قليل. وإنما نقولهم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1999، واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل. إذا لم يكن من بني آدم إلا واحدا من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. السؤال هنا: في أي شيء كانت المكاثرة التي ألهتهم؟ والجواب: الغالب أن التكاثر يكون بالمال والولد والجاه والأنصار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى صاحب الجنتين لما افتخر على صاحبه بقوله: وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ولكن التكاثر في هذه الآية الكريمة أجمل ليعم كل نوع مما يتكاثر به، ليعم كل نوع مما يتكاثر به، يعم المال، الجاه، الولد، السلطان، الأنصار، إلى غير ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، لو سأل سائل فقال: عن أي شيء ألهاهم التكاثر؟ ألهاهم التكاثر عن عبادة الله جل وعلا، عن عبادة ربهم، وعن العمل للآخرة، وعن علم ما ينفعهم في أخراهم. لذا قال بعدها: حتى زرتم المقابر. قال ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم: أخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار الآخرة، فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ما المراد بزيارة المقابر هنا؟ الجواب: لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أن المراد بزيارة المقابر الذهاب إليها، وذلك أنهم استمروا في التكاثر والتباهي بالأشخاص حتى عددوا من مات منهم، وذهبوا إلى القبور يتباهون حتى بالموتى، يتباهون حتى بالموتى. يعني كان بعض القوم يتباهون بعددهم، بعض الناس يتباهون بكثرة عددهم، فيقول للآخر: هيا بنا إلى المقابر، عد من مات من أهلك من قبيلتك، وأنا أعد من مات من قبيلتي. فكانوا يتباهون بكثرة العدد، بكثرة من مات منهم. فالمراد بزيارة المقابر في هذه الآية، قال بعض المفسرين، أي الذهاب إليها، وذلك أنهم استمروا في التكاثر والتباهي بالأشخاص حتى عددوا من مات منهم، وذهبوا إلى القبور يتباهون حتى بالموتى. القول الثاني أن المراد بزيارة المقابر هنا الموت، فقوله حتى زرتم المقابر معناه حتى متتم وصرتم إليها ودفنتم فيها. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هنا قد يسأل أيضا سائل فيقول: لماذا عبر بقوله حتى زرتم، أي الزيارة؟ لماذا؟ الجواب: ذلك تمشياً مع أصول اعتقادنا أهل السنة من أن هناك بعثاً، فالمعنى حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر، طبعاً صرتم إليها زيارةً ثم ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال بعض الأعراب لما سمع قارئاً يقرأ هذه الآية حتى زرتم المقابر قال: والله ما الزائر بمقيم، والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثن، والله لنبعثن، لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال: والله لنبعثن. وهذا هو الحق، وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد والمجلات وغيرها يقول عن الرجل إذا مات انتقل إلى مثواه الأخير، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا كلام باطل وكذب، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل إن الإنسان لو اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن نعرف أن كثيراً من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما معناها، ولعل هذه موروثة عن الملاحدة الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت، لذا يجب تجنب مثل هذه العبارات، فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما جنة وإما نار في يوم القيامة. قال الله تعالى: حتى زرتم المقابر. استدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة، كما قال بعض الأعراب: والله ما الزائر بمقيم، والله لنبعثن. قال تعالى: حتى زرتم المقابر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت، إيذاناً بأنهم غير مستبقين ولا مستقرين في القبور، وأنهم فيها بمنزلة الزائرين، يحضرونها مرة ثم يضعنون عنها كما كانوا في الدنيا، كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها، ودار القرار هي الجنة أو النار. أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهل الجنة. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. معنى الآية: شغلكم التكاثر، أي التكاثر بالمال والأولاد والجاه، شغلكم التكاثر بحطام الدنيا الفاني من أموال وأولاد وجاه وأنصار وقبائل وعشائر وثراء وخدم وعبيد وسائر الشهوات، شغلكم كل ذلك عن الله عز وجل وعن طاعته وعن عبادته، حتى وافاكم الموت وأدرككم وأنتم على هذه الحال. فالمعنى: راجعوا أنفسكم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على إثبات عذاب القبر وأن هناك عذاباً في القبر، ومنهم شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى فقال: وقوله حتى زرتم المقابر يعني حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها، وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا منه لهم. ثم ساق بأسانيده من طريق حجاج عن المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية ألهاكم التكاثر إلى قوله كلا سوف تعلمون. في عذاب القبر وفي لفظ نزلت ألهاكم التكاثر في عذاب القبر، فهذا رد على منكر عذاب القبر. طبعا الأدلة الأصرح من ذلك في إثبات عذاب القبر منها مثلا قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأيضا قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه بعض الآيات. وأما عن الأحاديث فحدث ولا حرج، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فينادي مناد من السماء أن كذب من؟ أي الكافر، أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. واستدل البخاري رحمه الله لإثبات عذاب القبر بجملة أدلة منها ما ذكرناه ومنها أيضا حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وأيضا عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هناك عذاب في القبر. نعم. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هنا قد يسأل سائل فيقول: ما حكم زيارة المقابر للرجال والنساء؟ والجواب: زيارة المقابر بالنسبة للرجال مستحبة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، أي تذكر الناس بالموت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويحث على زيارتها عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، إلى غير ذلك من الأحاديث. فزيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة، أما زيارة القبور بالنسبة للنساء ففيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء. والراجح والله تعالى أعلم أن زيارتهن للقبور مستحبة أيضا ما لم يصاحب ذلك مخالفات شرعية. ومن باب الأمانة سنذكر أقوال العلماء الذين قالوا بالمنع والذين قالوا بالجواز، ثم نوضح لماذا اخترنا هذا القول، وهو أن زيارتهن مستحبة ولكن مع الضوابط التي ذكرها العلماء، مع الضوابط الشرعية. الفريق الأول الذي قال بالمنع استدل بما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. اللعن هو الطرد من رحمة الله، زوارات هنا صيغة مبالغة أي المكثرات من الزيارة. طبعا من باب الأمانة العلمية ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، ومنهم من قال بنسخه، ولكن على فرض صحته استدل بعض العلماء به على منع زيارة النساء للقبور. واستدل هذا الفريق المانع أيضا بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقفا، فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ خرجت لي؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، يعني أهل هذا البيت مات لهم ميت فذهبت إليهم أوافيهم أعزيهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، كدى يعني ليه؟ المقابر، مكان الدفن. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمرو: فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. يبقى النبي شدد عليها لما عرف أنها ذهبت إلى المقابر عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة المانعين. طيب، ما أدلة المجوزين الذين جوزوا زيارة النساء للمقابر؟ أدلتهم أولاً ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إليك عني يعني ابتعد عني، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى بابه وهي مسرعة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد هنا أن المرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم عند المقابر، هل أنكر عليها زيارتها للمقابر؟ كلا، ولكن قال لها: اتق الله واصبري. لما وجدها تبكي وتتألم قال لها: اتق الله واصبري، ولكن ما أنكر عليها زيارتها للمقابر. أيضا استدل هذا الفريق من أهل العلم بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، أي تذكركم بالموت. أيضا استدل هذا الفريق بالحديث الذي رواه مسلم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما أرادت أن تزور المقابر قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لذا أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى، ثم أمر بزيارتها عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. طب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح ما ذكرناه، وهذه بعض أقوال أهل العلم. ذكرنا الآن أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز زيارة النساء للقبور، بل وقد زارت هي نفسها أيضا قبر أخيها. قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، النساء قلوبهم ضعيفة، لذلك كره ذلك لهن. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ومما يدل على أن زيارتهن ليست حراماً حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا زارت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فلو كان هذا حرام لمنعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ما حاصل القول في هذا الباب؟ الجواب: لو نظرنا إلى أدلة المجوزين والمانعين نرى أولاً أحاديث الجواز أصح من أحاديث المنع، فلا يثبت من أحاديث المنع إلا حديث لعن الله زوارات القبور. وقلنا هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، وبعضهم إيه؟ قال بإيه؟ بنسخه. وعلى فرض صحته قلنا إيه؟ معناه زوارات، يعني صيغة مبالغة، يعني المكثرات من إيه؟ من الزيارة. والحديث الآخر الذي استدل به المانعون، وهو الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: قبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. يبقى الأدلة التي استدل بها المانعون لزيارة النساء للمقابر أدلة ضعيفة. حديث لعن الله زوارات القبور ضعيف، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا هذا حديث ضعيف. ولكن على فرض صحة هذا الحديث لعن الله زوارات القبور، سنقول معناه أي المكثرات من الزيارة. يبقى حاصل القول في هذه المسألة، نقول بالنظر إلى أدلة المانعين والمجيزين نرى الآتي: أولاً أحاديث الجواز أصح من أحاديث المنع، فلا يثبت من أحاديث المنع إلا حديث لعن الله زوارات القبور على ما فيه. ثانياً، تقدم التنبيه على أن لفظ زوارات يقتضي كثرة الزيارة، فلا يدخل فيه من زارت مرة بعد مرة كل حين. ثالثاً، حديث لعن الله زوارات القبور ذكر بعض أهل العلم أنه منسوخ بحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم بالآخرة. والنساء يحتجن إلى تذكر الآخرة كالرجال. رابعاً، ما فهمته أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي إحدى النساء، بل هي أمهن وأمنا اللواتي يعنيهن الأمر، وكون النبي عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول إذا أتت المقبرة، وكونها زارت قبر أخيها بعد موته، كل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور، ويقوي القول بهذا والله أعلم. ولكن ننبه ونقول: إذا علم من حال النساء وأنهن بذهابهن إلى القبور يصحن وينحن ويعددن على الأموات ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثانياً، إذا علم من أحوالهن كذلك أنهن يذهبن إلى قبور بعض ما يطلقون عليهم الصالحين أو أولياء الله، يلتمسون عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات، فهذا شرك وتحرم عندئذ الزيارة بلا شك. ثالثاً، إذا ذهبت النساء متبرجات متعطرات فكذلك يحرم خروجهن. رابعاً، إذا خصصت النساء يوماً لزيارة القبور فيه كما يحدث من تخصيص يوم الجمعة أو الأعياد أو نحو ذلك، فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل الله يجعلنا من المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. كلا تحمل معنى النفي والردع والزجر. كلا سوف تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون نتيجة انشغالكم بالتكاثر في الدنيا عن طاعة الله عز وجل. ثم كلا سوف تعلمون، ما فائدة تكرير ثم كلا سوف تعلمون؟ قال العلماء: كرر قوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون لإرادة التغليظ في التخويف والتهديد والردع والزجر. والعرب إذا أرادوا التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ومن العلماء من قال: قوله تعالى كلا سوف تعلمون أيها الكفار، وقوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون أنتم أيضا يا مؤمنون. ومن العلماء من قال: قوله تعالى كلا سوف تعلمون هذا عند الموت وفي القبر، وقوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون عند قيام الساعة. ومن العلماء من قال: العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، والعلم الثاني في القبر. العلم الأول كلا سوف تعلمون، هذا العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت، ثم كلا سوف تعلمون هذا العلم الثاني قالوا في القبر. فنسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم قال تعالى بعدها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما المراد بعلم اليقين وعين اليقين؟ الجواب أوجز القول في ذلك عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، فقال: مراتب العلم الثلاث علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالعلم ما كان من دلائل، وعين اليقين ما كان من مشاهدة، وحق اليقين ما كان من ملابسة ومخالطة، كما يحصل العلم بالكعبة. حينما تتوجه إلى الكعبة هذا يسمى علم اليقين، عرفت أن هناك كعبة فاتجهت إليها في صلاتك، هذا علم اليقين. طيب، إذا رآها الإنسان هذا عين اليقين بوجودها، رآها حق اليقين، إذا صلى في جوفها فهو حق اليقين بوجودها، إذا دخلها وكان في جوفها فهو حق اليقين. يبقى العلم ما كان من دلائل، عين اليقين ما كان من مشاهدة، حق اليقين ما كان من من ملابسة ومعاينة أو مخالطة. قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لماذا كرر ذكر الرؤية هنا؟ كرر للإيه؟ للتأكيد على أن الرؤية واقعة. كرر للإيه؟ للتأكيد على أنها واقعة. طب من هم الذين سيرون الجحيم؟ الجواب: قيل هم الكفار بدليل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. وقال بعض المفسرين: عموم الخلق، المؤمنون والكفار، لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهي للكفار مقر وللمؤمنين ممر كما قال العلماء. طب من هم الذين سيسألون عن النعيم؟ الجواب: قال بعض العلماء إن الذين يسألون عن النعيم هم الكفار بدليل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. هم الذين سيسألون عن النعيم. وقال آخرون إن عموم الخلق سيسألون عن النعيم. الكل سيسأل عن النعيم، المؤمن والكافر، الكل سيسأل. نعم، الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. يبقى الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. يبقى قال بعض المفسرين إن عموم الخلق سيسألون عن النعيم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. وانتصر لهذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: إن عموم الخلق سيسألون، إن عموم الخلق سيسألون، الكل سيسأل عن النعيم. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل العبد المؤمن والكافر عن النعيم. نعم، الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. يسأل العبد يوم القيامة عن عموم النعم التي أنعم الله بها عليه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيسأل عن نعمة الطعام والشراب كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر، ويسأل عن الصحة كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويسأل أيضا عن نعمة الأمن كما قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما قال الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ف فكف أيديهم عنكم. فيسأل الإنسان عن نعمة الأمن، ويسأل أيضا عن نعمة المال والجاه والسلطان والزوجات والولدان والعمران، ويسأل أيضا عن سائر النعم كنعمة العلم ونعمة العقل وعموم النعم. قد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله 10 أقوال في هذا الباب، واختار رحمه الله القول بأن المسؤول عنه عموم النعم، فالآية على عمومها لأن اللفظ يعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لو سأل سائل فقال أين يكون السؤال عن النعيم؟ الجواب من العلماء من قال يكون في موقف الحساب، ومنهم من قال أنهم إذا دخلوا النار سئلوا عن النعيم توبيخا لهم، كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وكما قال تعالى ما سلككم في سقر. ولا شك أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله، فقد سئلوا عنه بعد دخولهم النار، أو يقال أنهم إذا صاروا في الجحيم وشاهدوها يقال لهم إنما حل بكم هذا العذاب لأنكم في دار الدنيا اشتغلتم بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم من هذه النار، ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات. فيكون ذلك من الملائكة سؤالاً عن نعيمهم في الحياة الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية في تفسير القرآن الكريم، سنبدأ في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة العصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-09-09-05-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-20-09-05-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.